بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال ابن الوردي في وصيته لولده أبي بكر، قال: مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. يقول: مات أهل الفضل لما أوصاه بألا يبتذل هذا الشعر وألا يمتذل هذا يمتهن هذا الشعر، وأن يجعله لله عز وجل في مدح الإسلام والمسلمين وذكر الفضائل والأخلاق، ولا يريد الجزاء إلا من الله عز وجل به. لما أوصى مثل هذه الوصية قال له: يا فلان، إذا أردت دنيا أو إذا أردت أن تمدح به شخصا ما عسى تجد أنت في زمن لو تقول 1000 بيت من الشعر ما حس يعطيك شيئا، تغيرت الأزمنة الآن. أو كذلك لا تجد يعني من تثني عليه وتمدحه، عنده ذاك الأخلاق أو الجمال أو لأن الشعر، لأنه يقال إما في الثناء على شخص من أجل يأخذ مال، أو في ذكر شخص يعني يتغزل به إلى آخر يعني. فيقول: ما ستجد أنت في آخر الأزمنة. فقال: مات أهل الفضل لم يبقى سوى، يعني أنت لو بذلت الشعر وامتهنته تريد مقابله ما ستجد من يعطيك. لو تقول 1000 بيت يتركونك ما حس يعطيك شيئا، بخلاف الزمن الأول كان يأتي الإنسان ببعض الأبيات يعطى مقابلها كذا وكذا من حطام الدنيا ومن متاع ماذا الدنيا. فابن الوردي يقول لولده: إذا فكرت أنك تبتذل الشعر وكذلك يعني ماذا تمتهن الشعر وتريد مقابله ما ستجد من يعطيك، أنت في زمن أهل العطاء قد ذهبوا، أهل العطاء قد ذهبوا. فقال: مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف. مقرف بمعنى وضيع رديء، الوضيع الرديء، أو من على الأصل اتكل. على الأصل ماذا اتكل؟ بمعنى ما بقي إلا أنه يذكر أصله وفصله، لكن هل هو عنده شيء من هذا؟ ما عنده، يعني بمعنى يتلفظ بالحسب والنسب لكن هو بعيد عن هذا الشيء، بعيد عن هذا ماذا الشيء. فالداعي للعطاء والداعي للكرم يقول: قد ذهب، فلا تبذل شعرك ولا تمتهن ماذا شعرك، ما سيعطونك شيئا، أنت في زمن ما بقي فيه إلا الأراذل، ما بقي فيه يقول إلا الأراذل. يعني يوصيه، يؤكد لهذه الوصية لما أوصى أن ينظم وأن يجعل المنظومات يعني في الأشياء الطيبة، وأن لا يبتذل الشعر ولا يمتهنه، ويقول: إذا فكرت تبتذل الشعر وتمتهن الشعر ما سيعطيك أحد شيئا، ما سيعطيك أحد شيئا، لأن أهل العطاء وأهل الفضل قد ذهبوا، ما بقي أحد، ما بقي أحد إلا إنسان وضيع رديء، إلا إنسان وضيع ورديء ودنيء، أو إنسان عنده أصل لكن يتكل على أصله، لكن هل عنده شيء من العمل بالأصل؟ ما عنده، صاحب حسب ونسب لكن ما يعمل به، حسب ونسب لا يعمل ماذا به، فقط يتذكر أمجاد الآباء، يتذكر أمجاد الآباء، لكن هل هو عنده على هذا؟ كما يقول يعني بعضهم الآن، يقول: نحن في آخر الزمان أصبحنا نذكر الصحابة والتابعين ومناقب الصحابة والتابعين، فقط نذكرها لكن ما عندنا قدرة أن نصل إلى ما وصل إليه الصحابة ماذا والتابعين، فقط نذكر الأمجاد، لكن هل نحن من أهل الأمجاد؟ يقول: لسنا من أهل الأمجاد، وإنما نذكر أهل الأمجاد. فابن الوردي يعني يوصي ولده بأن يتعفف، يتعفف، يبذل الشعر، يعني ماذا يقول الشعر وينظم الشعر، لكن يتعفف، يتعفف من هذا ماذا الأمر، ولا تخضع. ثم قال: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، قطعها أجمل من تلك ماذا القبل. يقول: أنا لا أختار تقبيل يد، يعني بمعنى أنه يقول: لا تهن نفسك، لا تهن ماذا نفسك وتخضع لأهل ماذا الشر والفساد، لأهل الشر ماذا والفساد، فتقبل اليد من أجل أن تعطى ماذا العطاء. قطع هذه اليد، قطعها أجمل من تلك القبل، لأنها يد ظالمة، يد مجرمة، فقطعها يعني ماذا أهون من كون الإنسان يقبل هذه ماذا اليد. فيعني يرشد ماذا ولده بأنه يعني يلازم العفة، ويبعد ماذا نفسه عن المهانة، يبعد نفسه ماذا عن المهانة إذا قال ماذا الشعر، إذا قال ماذا الشعر. وقد جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعد ماذا شر منه، قال حتى تلقوا ربكم، يعني الخير يتقاصر، كلما يأتي زمن الخير يتقاصر، الخير الذي قبله أعظم من الخير الذي بعده، لا يأتي زمن إلا والذي بعد ماذا شر منه، قال حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ماذا ربكم. وهكذا جاء في الحديث أنه ماذا من سنة الله عز وجل في خلقه أنه لا يبقى في آخر الزمان إلا حثالة من الناس لا يبالي الله بالهم، أو لا يبالي الله بهم، لا يبالي الله ماذا بهم. ففيه يعني دلالة على انعدام الخير أو فقدان الخير أو ذهاب ماذا الخير كلما تأخر الزمن، كلما تأخر ماذا الزمن. فهذه وصايا من ابن الوردي لولده ماذا أبي بكر، وما زلنا فيها بارك الله فيه. طيب إلى هنا.